وأن نقتدي بهم وأن نفهم فهمهم ولنخالف أمرهم. وقال بأن السلف لو اختلفوا في مسألة أو تأولوا آية أو حديثا بعض التأويلات فلا نخرج عن ما تأولوه وعن جماعتهم فيه، أي أن السلف لو اختلفوا في مسألة على قولين أو ثلاثة فلا ينبغي على أحدنا أن ينشئ قولا رابعا. مسألة اختلف فيها السلف في فهم نص من النصوص أو اجتهدوا في مسألة فكانوا فيها على قولين أو ثلاثة، فلا نخرج عن جماعتهم في هذه الأقوال. ليس لك أن تقول ولكن الذين أتوا بعدهم أتوا بقول رابع أو قول خامس فنأخذ به، لا يجوز لك هذا. لو أن الصحابة تكلموا في مسألة على قولين أو ثلاثة لا تخرج عن هذه الأقوال، رجح بين هذه الأقوال، ولا ينبغي لك ولا يجوز لك أن تنشئ قولا آخر غير الذي قالوه. انظر إلى كلام السلف القيم الماتع، ما ينبغي لنا أن نخرج عن جماعتهم وعن عموم أقوالهم، ولا ينبغي لنا ولا يجوز لنا أن ننشئ قولا آخر غير الذي قالوه. قال قوام السنة الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة: وليس العلم بكثرة الرواية، وإنما هو الاتباع والاستعمال، اتباع الحديث واستعماله، يقتدي بالصحابة والتابعين وإن كان قليل العلم. انتبه إلى هذه المعاني وتلك الألفاظ الدقيقة، يقتدي بالصحابة والتابعين وإن كان قليل العلم، ومن خالف الصحابة والتابعين فهو ضال وإن كان كثير العلم. إلى أن قال: وذلك أنه تبين للناس أمر دينهم فعلينا الاتباع، لأن الدين إنما جاء من قبل الله تعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، فقد بين الرسول السنة لأمته وأوضحها لأصحابه، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الدين فقد ضل. يقول رحمه الله بأنه ينبغي متابعة الصحابة الكرام، لأن الله تعالى لما أنزل الكتاب على رسوله بينه الرسول لأصحابه، فمن اتبع أصحابه نجا ومن خالف أصحابه هلك. هذا مجمل كلامه رحمه الله، كلام واحد، كلام الأئمة كلام واحد، كما قلنا هذا من قبل وذكرنا فيه أيضا آثارا من السلف أن أقل الناس اختلافا هم أهل الحديث والأثر. إذا ما تابعت أقوالهم خلال الأزمان والأمصار تجدها أقوالا واحدة لا تتعارض، وأقل الخلاف خلافهم، أقل الطوائف خلافا خلاف أهل الحديث والأثر. لذلك لابد متابعة هؤلاء الأفزاز الأخيار الذين اصطفاه مولى تبارك وتعالى واجتباهم. فليس العلم بكثرة الرواية، ربما يكون المرء قليل العلم ولكنه متابع للصحابة الكرام فيكون بذلك من أكابر القوم، وربما يكون الرجل كثير العلم عند الناس ولكنه يخالف الصحابة الكرام، قال فقد ضل، هذا ضال وإن كان كثير العلم. رحمة الله على الأصبهاني. قال السمعاني كما في صون المنطق: إنا أمرنا بالاتباع وندبنا إليه ونهينا عن الابتداع وزجرنا عنه، وشعار أهل السنة اتباعهم للسلف الصالح وتركهم كل ما هو مبتدع محدث. يا سلام، إن أمرنا بالاتباع وعدم الابتداع، وزجرنا ونهينا عن الإحداث في الدين، نهينا عن ذلك وعن مخالفة الصحابة الكرام، نهينا عن ذلك أيما نهى، وقال شعار أهل السنة اتباعهم السلف الصالح وتركهم كل ما هو مبتدع محدث. فكأنما إذا ما خالف الرجل السلف الصالح فقد أحدث في الدين، لأنك لن تأتي بجديد، الدين قد اكتمل. والصحابة الكرام عملوا بخير ما يعمل إنسان على وجه الأرض، بل هم على الإطلاق خير من صحب نبي. فإذا ما خالفت أمرهم فقد خالفت الحق وزغت عنه إلى الباطل. قال ابن تيمية رحمه الله في المجموع: فالعلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما جاء عمن بعدهم فلا ينبغي أن يجعل أصلا. انتبه، العلم والنسك أي العبادة المشروعة هي ما جاءت عن الصحابة الكرام، أما ما جاء بعدهم فلا ينبغي أن يجعل أصلا. لماذا؟ لأن الصحابة إنما أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ما تكلموا تكلموا عنه، وإذا ما عملوا عملوا بنقل منه صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي مخالفتهم إلى ما سواه أو إلى من سواه ومن بعده. قال: وأما ما جاء عمن بعدهم فلا ينبغي أن يجعل أصلا، وإن كان صاحبه معذورا بل مأجورا لاجتهاد أو تقليد. نعم، ربما يجتهد العالم فيخطئ ويذل، ربما يكون مأجورا بهذا، ولكن لا تجعل كلامه حجة وأصلا ودليلا على ما سواه. لماذا؟ لأن كلام العالم ليس بحجة، بل كلام من معه الدليل، كلام من معه الأثر عن الصحابة الكرام. الحجة في الآثار لا في كلام وأقوال العلماء، إنما صار العالم عالما بما معه من أثر. أما أن يكون الرجل عالما ومفرغ من الآثار ويسمى فقيها ويسمى عالما ويسمى داعية، هذا ما ينبغي لنا أن نقوله، لأننا ننهز الناس إلى الاتباع بغير حق. إذا ما أشرنا على الرجل بالعلم والديانة والورع والزهد والكياسة وغيره وليس أهلا لذاك، اتبعه الناس ودلت به الأقدام، وربما سقطوا وراءه في جهنم وبئس المصير. وهذا كله لمن؟ ويقع في ميزان من؟ في ميزان من عزا إليه. وكان ابن عباس يسأل عن المسألة فيقول: لا أدري. وكان ابن عمر يسأل عن المسألة فيقول: لا أدري. فيقال له: من يدري؟ يقول: لا أدري ولا أدري من يدري، حتى لا يريد أن يعزي لأحد، يخشى العزل، ربما عزيك لفلان يخطئ في فتواه معك، اذهب فابحث أنت عنه عن من يفتيك. انظروا إلى الورع والديانة عند السلف. فما ينبغي لنا أن نشير على رجل ونقول عالم، نقول داعية، نقول شيخ بغير برهان ولا أدلة، إنما يكون العالم عالما بماذا؟ بما معه من أدلة وآثار. ويكون الرجل جاهلا بماذا؟ بما معه من قول وآراء. فالمرء بما معه من آثار قرآن وسن، بفهم من؟ بفهم الصحابة الكرام، بفهم سلف الأمة. يقول ابن تيمية رحمه الله: وأما ما جاء عمن بعدهم الصحابة فلا ينبغي أن يجعل أصلا، وإن كان صاحبه معذورا بل مأجورا لاجتهاد أو تقليد. فمن بنى الكلام في علم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة للسابقين فقد أصاب طريق النبوة، إلى أن قال: وهذه طريق أئمة الهدى. انظر نفس كلام أبي زيد القيرواني، هذا مذهب أئمة السلف، هذا كلام أئمة السنة، هذا كلام أئمة الهدى، أنهم يتبعون الآثار فقط. تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، خير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف. فكلما ذلت الأقدام عن أقوال السلف إلى التأويلات الفاسدة والآراء والعقول، ماذا يحدث؟ الضلال والبدع والمحدثات والمنكرات والفساد والفتن والطغيان التي تلحق بأمة محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا ما نعانيه. قال رحمه الله: تجد الإمام أحمد يضرب المثال على أئمة الهدى أن هذا مذهبهم، اتباع الآثار فقط. تجد الإمام أحمد إذا ذكر أصول السنة قال: هي التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب التفسير المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، التفسير اللي فيه قال رسول الله، قال ابن عباس، قال ابن عمر، هذا هو التفسير المأثور. أما تفسير بالفنيات واللغويات والأدبيات والعقل والرأي كتفسير الظلال لسيد قطب مثلا، هذا ما ينبغي اتباعه، هذا ما ينبغي اتباعه ولا ينبغي قراءته أصلا، بل ينبغي تحريق هذه الكتب. يقول: وكتب التفسير المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. وعلى ذلك يعتمد أي الإمام أحمد في أصوله العلمية وفروعه، وكذلك في الزهد والرقائق والأحوال. ليقول أحد: هذا كتاب في الزهد لفلان اقرأه أولا، لا، نقرأ كتاب الزهد لإمام أحمد مثلا، للبيهقي مثلا، لابن أبي عاصم مثلا، كتب زهد مأثورة فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث فيها نصوص شرعية. أما هذه الكتب التي بين أيدينا الآن لبعض المعاصرين: كتاب في الزهد لفلان، اقرأه أولا قبل أن تبتدي حتى يرق قلبك وتنساق إلى الآخرة، ثم بعد ذلك تعلم الاعتقاد وتعلم الحديث. هكلا، ما ينبغي لنا أن نتابع هؤلاء، بل نقرأ كتب الزهد المأثورة كما قال ابن تيمية ناقلا عن إمام أحمد. اسمع، قال: وعلى ذلك يعتمد في أصوله العلمية وفروعه، وكذلك في الزهد والرقائق والأحوال، فإنه اعتمد في كتاب الزهد على المأثور عن الأنبياء صلوات الله عليهم من آدم إلى محمد، ثم على طريق الصحابة والتابعين، ولم يذكر من بعده. تجد كتاب الزهد الإمام أحمد كتاب يذكرك بالآخرة، تكلم عن الجنة والنار وعن أحوال القبور وغيره. ماذا أتى فيه؟ أتى فيه بأحوال الأنبياء بالسند، حدثني فلان عن فلان عن فلان أن آدم عليه السلام كان يفعل كذا وكذا، كان يقول كذا وكذا، أن موسى عليه السلام لقي فلانا فقال كذا فرد عليه بكذا، أن محمدا هكذا. بعدما ذكر الأنبياء ذكر الصحابة الكرام ثم التابعين بالآثار ثم سكت. هذه كتب الزهد، هذه كتب الزهد. أما أن يأتي رجل يذكرك بالآخرة من عند نفسه هكذا، يتكلم كلاما هكذا ويقول: أنا أقرب قلبك إلى الله وأقربك وأزهدك في الدنيا إلى الآخرة، نعم كلمني بالحديث، كلمني بالأثر حتى أعقل عنك وحتى أستمع وأنصت لك وحتى أفهم منك وحتى أنشأ على بصيرة من أمر، لا بعد ما أتكون وأنشأ على بدعة وضلالة تقول لي أطلب العلم الآن، كيف أطلبه بعد ما جعلتني مبتدعا ضالا لا أعرف معروفا ولا أنكر منكرا، أظن أن الحق الواضح المبين هو الضلال البين، وأظن أن الضلال هو الحق المبين، كيف هذا؟ كيف هذا؟ فأئمة السنة هم الذين أمرونا أن نتعلم على كتب الآثار سواء في التفسير أو في الاعتقاد أو في الزهد والرقائق والأحوال، كل ذلك لابد أن نتعلم وأن نتنشأ فيه على ماذا؟ على المأثور. قال: حدثنا، قال ابن رجب في فضل علم السلف على علم الخلف: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنه من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك. يا سلام، العلم النافع ضبط نصوص الكتاب والسنة، تقرأ الآية كما أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، تضبط النص القرآني ثم تضبط الحديث ضبطا قويا، تقرأ الحديث قراءة جيدة، لا تنصب الفاعل وترفع المفعول لا، كالذين يقرؤون من رياض الصالحين جماعة التبليغ والدعوة بعد في دبر كل صلاة، يفتح كتاب رياض الصالحين يكاد أن يمسكه مقلوبا، فتجد العجب العجاب ممن يقرأ كأن طفلا في مرحلة الحضانة يقرأ، وهكذا رجل يعلم الناس دينهم. لا، ليس الدين لأي أحد يعلمه، كل إنسان لا أحده له مقامه، لكل منا مقام معلوم، ما ينبغي لأحد أن يتكلم فيما لا يعلم، بل من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. أنا أبلغ ما أعلمه وأتقنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يكذب الله ورسوله. فليعطي كل إنسان الحق لأهله، ولو أن كل إنسان ترك الحق لأهله لا ساد العالم صمت رهيب. لو كل إنسان تكلم بما يعلم فقط لرأيت العالم في سكون، إنما كله يعرف بما لا يعرف، يتكلم بما لا يفهم، وكل أصبح له منبر، وكل أصبح له حلقة يتكلم فيها مع من؟ مع أخص الناس طلبة العلم. وللأسف الشديد يضلونهم بغير علم، فمن حاد عن ذلك واتبع التأويل وهواه أخطأ في مسعاه، وأصابه الردى بدلا من نيل مناه. انظروا إلى من تعجلوا الخطى وخرجوا عن السبيل، إلى ماذا أوصلوا الأمة؟ انظروا منذ بداية اندلاع الثورة أيام مبارك، فخرجوا يسعون ليدركوا شيئا من هذه الوجبة الثمينة والإرث الذي تركه الحزب الوطني، وركبوا الموجة وأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله، فوصفوا الضلال المبين بالحق الواضح، وقالوا بالثورات المبتدعة المحدثة بالمباركة، ثم بعد ذلك ألحقوا بالبرلمانات والانتخابات وصديق الانتخابات، وأنشأوا الأحزاب وفرقوا الأمة شيئا، كل حزب من لديهم فرحون. كل ذلك ونحن نقفهم على آثار السلف، نقول لهم هذا هو الردى، هذا هو الدمار، هذا هو الضلال، سينتهي المآل إلى الطعن في السنة وإلى تشريد أهلها وإلى التشريع والتشريد بهم في كل ميدان. ما سمعوا كلامنا وظنوا أننا جهال أحداث صغار، قلنا بأن هذا الأمر خطة كي تدخلوا في تلك المصيدة العلمانية التي أرادها اليهود والصهاينة، ما صدقوا كلامنا. قلنا لهم أنكم إذا ما دخلتم هذه الكراسي والمناصب كنتم في فوهة المدفع، فألقيتم بحجر واحد، ألقي الإسلام من ورائكم، وصرنا جميعا من ورائكم في تهلكة. ما صدقوا كلامنا، ما صدقوا كلامنا. لا تزال مظاهرات إلى الآن مستمرة، وقلنا لهم أن الأمر سيبيت بليل، وأنهم سيتركون أصابعكم تعبث، هم يخططون ويضحكون من ورائكم وأنتم لا تعلمون. خرجوا الناس من المعتقلات، أصحاب المذاهب التفجيرية والتكفيرية، إلى ماذا؟ إلى الفضائيات. قلنا لهم هذا لا يعقل يا إخواننا، تخرجون من المعتقلات إلى الفضائيات، هذا لا يعقل، انتبهوا، هذه مكيدة ومصيدة. أصبح الرجل يتبجح بما لديه في صدره، يقول عندنا كذا ومتفجرات ونصيح نفعل كذا على الفضائيات، ونقول انتبهوا، هذه مكيدة ومصيدة. ثم بعد ذلك يكون هناك بعض التفجيرات في المجتمع فيلملموا هؤلاء جميعا ونحن معكم. ما صدقوا كلامنا، والله قلت هذا الكلام منذ 3 سنين، منذ 3 سنين قلت هذا الكلام لو تذكرون، والكلام مسجل منذ 3 سنين موجود على الموقع، منذ 3 سنين أتكلم بهذا الكلام، والذي يحدث الآن تفصيليا، وما كنت أعلم الغيب، لكني درست كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وأثار الصحابة، فرأيت أن هذا ضلال مبين، وأنهم يسعون في طريق بصمت ليس له نهاية إلا ما ترون الآن، اتهام النقاب، اتهام اللحية في صورة ماذا؟ الإخوان. طب من أين وصلت إلى هذا من كتاب والسنة؟ السلف أمرونا نهجر المبتدعة، وهم وضعوا أيديهم في أيدي المبتدعة الإخوان فوصموا بهم، أصبح الذي بلغ الإخوان به مبلغه بلغوا معهم فيه، والذي وسع الإخوان وسعهم. فإذا اتهم الإخوان بالتفجيرات اتهمت المنتقبة واتهم أصحاب اللحى معهم. لماذا؟ لأننا وضعنا أيدينا في أيديهم وتركنا كلام السلف بهجران مجالس أهل البدع. هم ما هجروه بل عانقوهم وشاركوهم وأصبحوا كلمة واحدة وأمروا الناس باتباعهم. بل قال بعضهم من ترك وتخلى عن الدكتور المرسي فهو آثم. ما شاء الله. كل هذا لماذا؟ قالوا لنصر فرصة لن تعوض. فوضعوا أيديهم في أيدي المبتدعة فبلغنا ما ترون الآن. علمتم كيف وصلنا إلى هذه النتائج؟ لأننا حسبناها. هل تركنا كلام السلف؟ نعم تركناه. بدلا من أن نتبرأ من المبتدعة ونبتعد عنهم احتككنا بهم ووضعنا أيدينا في أيديهم. حتى يقول محمد إسماعيل يقول لابد أن نضع أيدينا في أيدي المبتدعة، هكذا يقول. ثم حسن منهج الإخوان. كل ذلك من أجل أن يصل إلى ماذا؟ لا أدري إلى ماذا، إلى هذا الذي نحن فيه الآن، إلى هلكة الإسلام، إلى الطعن في السنة. حتى يأتي شيطانهم عكاشة يقول يحرم على المنتقبة أن تنتقب في هذه الأيام. لماذا؟ حتى لا تتهم أنها إخوانية. ما شاء الله، انظروا إلى ماذا وصلوا، إلى ما أرادوا. هذه شياطين الإنس والجن. هذا الرجل أصبح مفتيا عالما، ما شاء الله. هذا الرجل المجنون أصبح مفتيا يفتي بحرمة لبس النقاب حتى لا تتهم المرأة بأنها إخوانية. رأيتم كيف خطط شياطين الإنس إلى هذه المجيدة التي وصلوا إليها وصرحوا بها الآن؟ أحدهم لا يستحي أن يصرح أن تخلع المرأة نقابه وأن يحلق الرجل لحيته ويصير مجتمع مدنيا صرفا ليس فيه سمت للسنة ولو على واحد منهم. هذا الذي خططوه وأرادوه صرحوا به الآن. رأيتم إلى ماذا وصلتم المجتمع والإسلام يا إخواننا الذين شاركتم في البرلمانات والمظاهرات؟ اتهمتم بالتفجيرات وأنا أعلم أنكم منها براء، لأن هناك يد أقوى مما يظن الناس، ولكن أنتم ستتهمون وهذا أمر معلوم. لماذا؟ حتى يجمع هؤلاء جميعا في بوتقة واحدة إلى نهاية. ولكن دين الله باق محفوظ بدوام هذه الدنيا، وسيكون التمكين شاء من شاء وأبى من أبى. وأنتم مهما ابتدعتم وضللتم اعلموا أن الله تبارك وتعالى سيأتي بأهل السنة والجماعة وسيقوم لهم قيامهم وستعلو رايتهم ويكون لهم شأنهم في المجتمع وسترفع كلمة الحق وينادى بها ويعلو أصوات أهلها ويتبرأ من البدعة وأناسها وأهلها وأصحابها. سيأتي هذا اليوم لا محالة. مهما علت أصواتكم بالبدعة والضلالة المحدثة حتى جعلت بعضهم يخرج أيضا فيقول لابد أن نعطي فرصة للإخوان 48 ساعة حتى يخرجوا من المنصورة. انظروا من الإخوان. الناس الآن يعلمون أن الإخوان أو عموم الناس هم أصحاب اللحى والنقاب. إذن أنتم تطعنون في السنة دون ما تدروا. انتبهوا، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. اعدلوا، كنتم تتهمون أناسا ستأخذون السنة في الطريق وتسألون عنها يوم القيامة. الذين يتكلمون بهذه الطريقة سيطعنون في النقاب واللحية وهذه السنة الأصليين ويأتون يوم القيامة عليهم أثرا. فانتبهوا حتى لا تقعوا في أعراض السنة وأهلها ورجالها ونسائها، فلا تخوضوا فيما خاض القوم. إن كانوا يتهمون الإخوان فليتهموا الإخوان بعيدا عنا. أما أن تتهم السنة من خلال هؤلاء ويقول شيطانهم فلتخلع المرأة نقابها وعفافها وليحلق الرجل لحيته. انتبهوا، عليكم أن تنتبهوا لهذه المكيدة ولا تخوضوا فيما خاض القوم يحسبونه هينا هو عند الله عظيم. أقول ما سمعتم واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان: وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل، يعني الإيمان، عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة، وهذه طريقة أهل البدع. ولهذا كان الإمام أحمد يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. ولهذا نجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة، ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، فلا يعتمدون على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم، إنما يعتمدون على العقل واللغة. ونجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثور والحديث وآثار السلف. يبقى أصل الابتداع عند هؤلاء الفرق والأحزاب والطوائف والجماعات هو التأويل الفاسد والقياس الغير صحيح. لماذا نقيس والنص موجود؟ لماذا نقيس والآية موجودة؟ لماذا نذهب بعقولنا ونقول التجارب والمصالح والمفاسد والنصوص موجودة؟ لماذا؟ لماذا نقول لكم قال السلف ما ينبغي لنا أن نجالس أهل البدع وتكون هذه مصلحة؟ لو كانت مصلحة لسبقونا إليها. السلف أعلم وأفهم بمراد الله ورسوله منا صلى الله عليه وسلم. فإذا ما قلت أنت هذه مصلحة، إذن السلف عزفوا عن أن يجدوا هذه المصلحة وذلت أقدامهم عما وصلت أنت إليه. فأنت تزعم أنك تفهم عن السلف وأنك تعلم عن السلف وأنك عندك من الأفهام والفقه ما ليس عند السلف، تزعم هذا. لو كان وضع الأيدي في أيدي المبتدعة من المصلحة لجعل السلف هذا يديدنهم، ولرأيناه حتى على عالم واحد. ولكن ابن تيمية مثلا على سبيل المثال في كتبه تجد ردود على الكفار والزنادقة والملاحدة والمتصوفة والمعتزلة والمرجئة والقدرية. ما هادن هؤلاء المبتدعة من أجل هؤلاء المشركين، بل كان يرد على الكل. الله تعالى ينصفه ويعينه ويسدده في كل المجالات وفي كل الأبواب. ما قال مرة: نضع أيدينا الآن في أيدي الصوفية حتى نغلب الملاحدة، إذا ما أخرجناهم وغلبناهم عدنا إلى ما كنا عليه من حرب المبتدعة ومعارضته. ما قال هذا أبدا. ما ظهر أمام الناس مع المبتدعة في ثوب واحد أبدا. لماذا؟ حتى لو يشتبه على الناس الإسلام والسنة، حتى لا يضيع الإسلام بهم ويضل السالك. يقول: لو كانوا على خطأ ما تبعوه. هكذا يقول الناس: لو كان هذا المبتدع، لو كان الإخواني خطأ ما وضع فلان يده في يد، ما وضع شيخ فلان يده في يد، إذن الإخوان على صواب، هيا نتبع الإخوان، هيا نعطي أصواتنا للإخوان، هيا نقول نعم للإخوان. لقالوا هذا. إذن ما كان ينبغي لنا أن نشارك هؤلاء مرة واحدة في أمورهم، حتى وإن كانوا يفعلون شيئا فيه صواب. أنت في شأ وهم في شأ، أنت في شق وهم في شق. لا تقل هذه جمعية خيرية تقوم على الأرامل والمساكين واليتامى والمحاويج، لا بأس أن نضع أيدينا في أيديهم. كلا، دع لهم جمعياتهم وابدأ أنت مع نفسك أنفق على المحاويج والمساكين من قبل نفسك. لا تقل فلنضع أيدينا في أيديهم من أجل هذه وستكون. لا يجوز لك البتة أن تشاركهم في عمل، حتى لا يشتبه الأمر على الناس. يقولون: لو كانوا على خطأ ما وضع أهل السنة أيديهم في أيديهم، حتى لا يشتبه الأمر على العامة. وقد اشتبه. لماذا يطعن العامة الآن في اللحية والنقاب؟ لماذا؟ كلهم بلطجية؟ كلهم مأجورون؟ ما يقول هذا عاقل؟ ولكنهم اشتبهوا، والإعلام ينفث، الإعلام يهودي، آلة يهودية ينفث في هذا حتى يطعن في الإسلام كله، ويأتوا على البقية الباقية في هذا المجتمع على آثار الإسلام فيه. إياك أن تخوض مع الخائضين. فإن لم يكن هناك تأويل للسلف علينا بالأخذ بظاهر الدليل. فالأصل أنك تأخذ بتأويلات السلف، في لم تجد تأويلا في حديث أو في آية لبعض السلف عليك أن تأخذ بظاهر الآية، المفهوم من ظاهر الآية الذي يفهم ابتداء عندما تسمع الكلام سواء آية أو حديث، هذا الذي تعلمه من اللغة في لغة القرآن والحديث نعم خذه على ما هو عليه، طالما أنه ليس هناك تأويل عن السلف الصالح فيه خذه على ما هو عليه. فأهل الحديث والأثر وسط بين الذين بالغوا في الأخذ بالظاهر ولم يلتفتوا إلى معاني الأدلة زي أهل الظاهر الظاهرية كابن حزم وغيره، أخذوا بظاهر النصوص حتى أنهم تركوا المعاني الصحيحة عن السلف، أصبحوا يأخذوا بظاهر النصوص في أحاديث متأولة فتعارضت الأحاديث عندهم بعضها ببعض، وكذلك ما فرطوا في الأخذ بالظاهر، أهل السنة وسط لا بلغوا في الأخذ بالظاهر وتركوا المعاني الصحيحة ولا فرطوا في الأخذ بالظاهر فردوا ظاهر الدليل بأدنى شيء أو أولوا الحديث حتى يوفقوا بين الحديث وبين قول إمامهم، ما فعلوا هذا ولا ذلك. فأهل الحديث والأثر يتمسكون بظاهر الحديث والنص ويأخذون به ولو يؤولونه ويخرجونه عن ظاهره إلا بدليل يدل على صحته ذلك التأويل، ولهذا كان السلف يقولون أمروها كما جاءت، لما تيجي كده بعض الآيات تسمع كلمة إيه أمروها كما جاءت، إيه معنى الكلام ده؟ هذا وإن كان ورد في باب الأسماء والصفات كان يقول لك مثلا إيه الله تعالى له يد، يد يعني إيه؟ يعني القدرة؟ لا، يد يعني يد، يقول لك أمروها كما جاء هكذا، أمروها كما جاء الحق، أمروها كما جاءت هكذا، وكلتا يدي يا ربي يمين، أمروها كما، ما معنى أمروها كما جاءت؟ يعني ضش بقى تألف فيه، لا تقول لا اليد دي يعني القدرة أو يعني كذا وتبدأ تقص، مش معقولة ربنا يكون له يد، لو له يد يبقى زي الإنسان يبقى احنا كده خلينا ربنا زي الإنسان يبقى احنا كده كفار، أو واحد يقول لك لا اليد دي يعني شكلها زي ايدين الإنسان دي بخمس صوابع وليها عقل، لا ينفع كده ولا ينفع كده، ربنا له يد له يد، يد يعني يعني يد، طيب شكل الإنسان لا، طب هي مش يد بس بمعنى القدرة، لا هي يد يعني يد، طب ازاي؟ أمروها كما جاء. السلف تكلموا بهذه الكلمات في باب الأسماء والصفات، وإن كان في باب الأسماء والصفات وردت ولكنها تنسحب على كل أبواب الأصول والفروع، لأن دين الله واحد، دين الله واحد وجميع الأحكام الشرعية على منوال واحد وطريقة سوية، لذلك ما كان السلف يؤولون الأحاديث الواردة في الأحكام بل كانوا يجرونها على ظاهرها. مثال على ذلك ما روي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن وضوء من لحوم الإبل، يا رسول الله أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ أكلنا لحم جمل نتوضأ منه؟ قال توضأوا منه. طيب الوضوء هنا معناه غسل اليد ومعناه الوضوء الشرعي اللي احنا بنتوضأ عشان نصلي، طيب نحمل الكلام على أنهي معنى؟ ظاهر الحديث مراده الوضوء الشرعي، كلمة وضوء في الشرع معناها الوضوء الشرعي المعروف اللي هو قبل الصلاة. طيب نروح للمعنى الثاني بتاع غسل اليدين، لا السلف الصحابة كانوا يأخذون بظاهر النصوص توضأوا منه، فكانوا إذا ما أكلوا لحم الجمل قاموا فتوضأوا قبل الصلاة، سبحان الله. يبقى السلف يأخذون بظاهر النص إذا لم يأتي تأويل بدليل آخر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة الكرام. قال الخطيب في الفقيه والمتفقه ويجب أن يحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمومه وظاهره إلا أن يقوم الدليل على أن المراد به غير ذلك فيعدل إلى ما دل الدليل عليه. قال الشافعي ولو جاز في الحديث أن يحال شيء منه عن ظاهره إلى معنى باطن يحتمله كان أكثر الحديث يحتمل عددا من المعاني، فلا يكون لأحد ذهب إلى معنى منها حجة على أحد ذهب إلى معنى غيره، ولكن الحق فيها واحد إنما هو على ظاهرها وعمومها إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان المسألة كل واحد يأخذ برأيه في الحديث ما كانش حد له حج على حد، ده خد برأي الحديث له أكتر من معنى بالفعل، اللغة العربية حمالة ذات وجوه، لو كان كل واحد بياخد المعنى اللي هو عايزه، أنت ليك رأي وأنا ليه رأي وده له رأي وبتاع، لا ليه حج عليك وليك حج عليا ولا هو ليه حج علينا، يبقى الدين بقى 50 اتجاه، ولكن الحق والصواب أن تأخذ بظاهر الحديث، المعنى الشرعي الواضح في الظاهر الذي تدل عليه اللغة. روى الإمام مسلم وأبو داود وغيرهما عن أنس، وهذه رواية أبي داود، أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قام إليه بمشقص أو مشاقص، قال: فكأنما أنظر إلى رسول الله يختله ليطعنه. رجل نظر من ثقب بباب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لا يجوز هذا، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فإذا ما دخل البصر فقد دخلت، يعني حتى لو أنت واقف برا وعينك سبقت لجوه البيت يبقى أنت دخلت البيت. فالنبي قام ومعه مشقص، وهو النصل الذي ليس بعريض، نصل الرمح، فقام معه نصل يختله يطلبه دون أن يدري، من غير ما ياخد باله، عشان يطعنه في عينيه، يفقأ له عينيه، يختله ليطعنه. كذلك روى الإمام مسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذه رواية أبي داود، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقأ عينه فقد هدرت عينه. اللي يطلع في دار قوم بغير إذنهم ببصره ففقأوا، أي قلعوا عينه، فقد هدرت يعني بطلت عينه. أخذ بظاهر هذا الحديث إمام محدث الفقهاء وفقيه المحدثين الإمام الشافعي رحمه الله، الذي أصبح بهذا المذهب الحديثي الأثري مذهبه من أصح المذاهب الفقهية، لأنه يتبع الأثر، فأهدر الضمان على العين التي فقئت بسبب هذا. أما أبو حنيفة قال: لا، بل عليه الضمان، اللي يفقئ عين واحد بص عليه من خرم الباب عليه الضمان، وهذا قول مردود ليس بصحيح، قول رأي. لماذا؟ لأنه صادر النص ولم يعمل بظاهره وذهب إلى الرأي بغير دليل صحيح. الصحيح أن تفقأ عينه، أن يؤخذ بظاهر النص، هكذا أهل السنة والجماعة. قال ابن تيمية رحمه الله في المجموع: وعامة البدع والأهواء إنما ينشأ من هذين الأصلين. وقال: التأويل الفاسد أو القياس الفاسد. فقال: فالقياس والرأي والذوق هو عامة خطأ المتكلمة وطائفة من المتفقهة اللي هم بيتبعوا المتكلمة، وتأويل النصوص عامة خطأ طوائف المتكلمة والمحدثة والمتفقهة. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: الواجب حمل كلام الله تعالى ورسوله وحمل كلام المؤلف على ظاهره الذي هو ظاهره، وهو الذي يقصد من اللفظ عند التخاطب، ولا يتم التفهيم والفهم إلا بذلك. وقال أيضا: ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه، فإنه يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام، فهو حكم مضمون له الصواب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الاتباع والاقتداء بالسلف الصالح، وأن يباعد بيننا وبين الزلل والخسران والضلال المبين. نسأله عز وجل أن يقيم هذه الملة، وأن يرفع لواءها ورايتها، وأن يحسن خاتمتنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم خذل كيد أعدائنا عنا، اللهم خذل كيد أعدائنا عنا، اللهم خذل كيد أعدائنا عنا. اللهم ارزق هذه البلدة وسائر بلاد المسلمين الأمن والسلام يا رب العالمين. اللهم عم هذه البلدة وسائر بلاد المسلمين بالأمن والسلام يا رب العالمين. اللهم خذ شياطين الإنس والجن أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذ شياطين الإنس والجن أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذ شياطين الإنس والجن أخذ عزيز مقتدر. اللهم من أرادنا والإسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام بشر فاجعل تدميره في تدبيره، واجعل دائرة السوء تدور عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.